بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. تلك آيات القرآن وكتاب هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة ودحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى قالت نملة يا السماوات والأرض

بل هم شك منها بل هم منها عمون. وقال الذين كفروا عليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع أتوه داخلين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com